الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب في ترك الوضوء مما مست النار. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي، القعنبي القعنبي، وهو من أثبت الناس في مالك، ومن أثبت الناس في الموطأ، روى له الجماعة ثقة ثبت. قد بينا كيف يعني قد اهتم بالعلم، وكيف أنه من الله عليه بعد بعض ما كان عليه بالهداية، عندما نظر إلى شعبة ومعه الكوكبة فقال: ما هذا؟ قالوا: شعبة. قال: وما شعبة؟ قال: شعبة يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عامة كما تكلمنا عن هذه المسألة من قبل، وعبد الله بن مسلمة هو أثبت الناس، إن لم يكن هو أثبت الناس فهو من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك، روى له الجماعة. قال: حدثنا مالك. الإمام مالك هو النجم، كما قال الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وهذه دلالة على إنصاف العلماء، فكان الإمام الشافعي يتكلم عن الإمام مالك ويقول: مالك إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وقال عن الموطأ: هذا أصح الكتاب بعد كتاب الله جل في علاه. قال: عن زيد بن أسلم، وهو من الثقات من الرجال الصحيح أيضا. عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار من ثقات التابعين، روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي احتضنه وعنقه وقال: وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أنه كان من أعظم الناس اهتماما بطلب العلم، ولما سئل عما وصل إليه قال: يعني بقلب عقول ولسان سؤول. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخو أبو بكر بن أبي شيبة، ومن ثقات الأثبات. قال: ومحمد بن سليمان الأنباري، مرورا به، ومن الثقات. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، الثقة الثبت. الإمام أحمد كان يقدمه على شيخه الثوري، وصراحة لا يتقدم، لكن الوكيع وكيع ليس كأحد المحدثين. وكيع كان من المحدثين الثقال، وكان ثقة ثبتا دينا تقيا ورعا. لكن العجيب من وكيع أنه كان يقول: وكنت أستروح، وشوف الحفظ، كنت أستروح بشرب النبيذ، وهذا عند أهل الكوفة كان جائزا. وهذه دلالة عن الاختلافات الفقهية لا يكون فيها الإنكار ولا يقدح فيها على يعني عن على أحد قد تبنى مذهبا يراه الآخر أنه محرم. أنت ترى لما ترى في نفس الباب الذي نحن فيه، ترى بأن الجمهور يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والحنابلة يرون أنه ينقض الوضوء. فمن قال من الحنابلة أنه ينقض الوضوء يرى أن رجلا قام يصلي وهو غير على غير وطار، هذه مصيبة كبيرة من الكبائر. وإن كانت يعني إن كان فيها ما فيها، لكن من أجل أنها أن الخلاف خلاف فقهي، والخلاف معتبر وجاء بأدلة، لذلك احتمل العلماء هذا الخلاف، والخلاف يسع. نعم. قال: عن مسعر، عن مسعر بن كدام المصحف، ثقة ثبت، روى له الجماعة، وإن كان في حفظ شيء. عن أبي صخرة جامع بن شداد، جامع بن شداد من الثقات، قال: أبو حاتم ثقة، روى له الجماعة. طبعا أبو حاتم الرازي عندما يوثق أنت تعض عليه بالنوارز، لا تنظر شيء بعد ذلك. قال: عن المغيرة بن عبد الله، المغيرة بن عبد الله ليشكري، وهو من الثقات، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني كان ضيفا عليه، فأمر بجنب فشوية وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة. قال: فألقى الشفرة وقال: ما له؟ تربت يداه وقام يصلي. قال: زاد الأنباري: وكان شاربي وفاء وفى. من المتكلم؟ المغيرة بن شعبة. نعم. فقصه لي على سواك، أو قال: أقصه لك على سواك. قال الإمام رحمه الله حدثنا مسدد بن صرهد بن صربل ثقة ثبت روى له جماعة قال حدثنا أبو الأحوص أذكر من قال حدثنا سماك ها خلينا نرى بعد ذلك ماشي سماك روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة وسماك مضطرب جدا في رواية عكرمة وهنا الرواية عن عكرمة نعم قال عن عكرمة وعكرمة ثقة وتكل ما فيه بلا حجة روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. أنا ألفت الانتباه هنا بأن هذه السلسلة قد يقول فيها الحاكم أنها على شرط صحيحين وهو بذلك خطأ فاحش يقع فيه الحاكم لأن هذه السلسلة رواية سماك عن عكرمة لا هي في مسلم ولا هي في البخاري لأن سماك روى له مسلم وعكرمة ولم يروي له البخاري وعكرمة روى له البخاري ولم يروي له مسلم فلا صح أن يقول هذا على شرط الشيخين هذا ليس جمع الشتات فيخطئ في ذلك نعم بس خلاص هي مثلا المتون في هذا الباب ينصب على شيء واحد وهو ترك الوضوء مما مست النار في الحديث الأول أن السلام أكل كتف شات ثم صلى ولم يتوضأ هذه رواية صريحة جدا بأن الشات كانت مصلية يعني اللحم ناضلا كان ناضدا بالطهي ومع ذلك أكل منه السلام وذهب فصلى فلم يتوضأ فيها دلالة واضحة جدا على ما قاله جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار عدم الوضوء مما مست النار ففيها دلالة على الجواز وهنا العلماء يستدلون بهذا الحديث على نسخ الوضوء من لحوم الإبر ويقولون هو نسخ عام للوضوء مما مست النار من الإبل أو من بهيمة الأنعام أو من الغنم الشات فقالوا إذا الحديث جاء في قوله توضأ قالوا منسوخ بأن المسلم قد أكل لحم شات ولم يتوضأ وأما الحديث الثاني وكان المسلم قد حل ضيفا على المغيرة وهو الذي حز وأنا يعني فيها من إكرام الضيف أن تجعله هو الذي يصنع ما يريد فيها يعني جعل له مطلق الحرية والذي أخذ السكين وحز اللحم هذا من زيادة الإكرام للضيف كأنه يعيش في بيته يعني كأنه في بيته ثم أن المسلم زاد له الفضل وقال كان شريبي وفى يعني زاد شاربه وهذه فيها دلالة على أن قص الشارب من السنة وإن كان بعض العلماء يرونه يعني واجبا إذا مر على 40 أو فوق 40 والصحيح رجع أنه سنة إلا أن يكون لعارض فلذلك المغيرة بن شعبة قال فقصه المسلم على سواك جعل السواك هكذا وأخذ يقص له شاربا وهذه الذي فعله المسلم هو الأفضل والأكمل وحتى عن نفسه لهذه فيها دلالة على أن روايات جز الشارب المقصود بها هو القص ليس الجز القص وإن كان الجز يمكن الجز على ما فوق الشفة حتى لا يختلط بالطعام هذا قال النووي وغيره لذلك نقول بأننا نحمل رواية الجز على القص ورواية الحف أيضا على القص وهذا رواية صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل أصحابه إلا الأكمل ومع أنه قص على سواك معناه أنه يعني أبقى منه فلذلك رواية الجز أو الحف فإنها يعني تحمل على هذا المعنى ولأنه قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للمغيرة قال قصه لك وقد قصه النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة واضحة جدا على استخدام الفاضل كان من المفضول هذه بالنسبة لهذه الروايات التي جاءت في أكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم وإن كان قد مسه النار أيضا الحديث الثالث قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كانت تحته ثم قام فصلى يعني بعدما أكل مسح يده بالمنديل أو المنشفة وذهب فصلى فيها دلالة واضحة جدا على أن ما مس النار يعني لا يستلزم ولا يوجب الوضوء وقد قلنا من هذه الأدلة عامة وحديث الإبل خاص والخاص يقدم على لما قال له يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ كأنه جزم بذلك نكتفي بهذا في هذا البنى